شعوبك يا رسول الله في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات. أرى كل مدح في النبي مقصرا وإن سطرت كل البرية أسطرة فما أحد يحصي فضائل أحمد وإن بلغ المثني عليه وأكثر. إذا الله أثنى بالذي هو أهله كفاه من الله فخرا أكبر. ففي سورة الأحزاب صلى بنفسه عليه فما مقدار أتمدح الورى. صلى الله على محمد صلى الله أوقفت عليه العمر بمديح يمحو الوزر. قد شرح الله الصدر بمديح رسول الله صلى بين يديه. أوقفت العمر عليه بمديح بين يديه فوضت الأمر إليه فاختر لرسول الله صلى الله وبكيت له بالباب. ووقفت على الأعتاب وبكيت له بالباب وبصفح دون عتاب قد جاد رسول الله صلى الله شكوت إليه ذنوبي فاستغفر لي محبوبي ورجعت بدون عيوبي من عند رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أيقن به يسمعنا كد الكون يسعنا. أيقن به يسمعنا لم يكد الكون يسعنا ربه به فاجمعنا على حوض رسول صلى الله عليه وسلم. وسقانا محسوسة فطربنا ونلنا دروسة في حب رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم في الحال سمت أحوالي والنور جلال نوالي وفي الحال سمت أحوالي والنور جلال نوالي فأنا اللي حط رحالي ببقيع رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم فأنا الخطاء خليلي فارفع بغداك حمولي وافتح لي باب وصولي بيديك رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا بشر شرفت يا طه الشرف أعرفت حبيبي العرف بشرى جاءت ولسوف يعطيك رسول الله شوقا للنور وأنا فضلا من طه ومن طمأنه رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم فحبيبي يا طه أنت فوق العلياء علوت من مثل رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوات الله تعالى الله تترى دوما تتوالى صلوات الله تعالى الله تترى دوما تتوالى الرسل أدركني فما بقيت لي حيلة سوى مدحي فيك أدخر تحية لك من قلب معطرة يفوح عرف شذاها روضك العطر لي بالمدينة أحباب إذا نظروا إلي ولت همومي وانجلى الضرر. يا رب. ووقفة عند أبواب المدينة لا تبقي من الشوق مضويه ولا تذر. هناك أمسك شباك جد المصطفى وأستغفر الله حيث الذنب يغتفر. ويباهي عم قريبي أنا ضيف رسول الله. أنا ضيفك يا رسول الله.